اللي هي الحيضات. اذا نزل دم الحيض فماذا افعل؟ فقال لها الحبيب المصطفى: لا تصلي ولا تصومي، فاذا طهرت فقد الصوم ولا فقد الصلاة. قلت لك يا سيدي، اذا طهرت فقد الصوم ولا فقد الصلاة. وبعدين ده النبي كان في غاية الذوق والإنسانية والأخلاق، يقول لها ايه؟ فإذا ما طهرت فتمسكي بفرصة. تمسكي بفرصة، الفرصة عبارة عن قطعة من القطن، وتمسكي بها يعني مسيها في المسك، وبعدين حطيها في مكان نزول الدم بعد ما تصلي، حتى يكون ذلك أعظم لزوجك، فلا يشم منك إلا أطيب ريح. شوف، ما كانش بيعالج وبس، ده كان بيعالج النفوس كمان. والله ده كان بيعالج النفوس كمان. يا سلام عليك يا نبي وعلى انسانيتك. يا سلام، قال بعد ما تغتسلي ما تنسيش تجيبي حته قطنه وتحطها في المسك وتضعيها في مكان نزول الدم. هذا المكان كان مهجورا اياما، فاذا عاد اليه الحل عاد الرجل من شرح الصدر. النبي عايز يحبب النفس بها تطهر. نحن النهارده ما مش حد خف بيتها رجال. الله. امبارح بزور المقابر وبعدين بمر على المقابر والله كده. فمت فتنا على قبر وقفت بقرا الكلام اللي عليه، بقول لي يا لقينا اقرا شوف ايه. قال ده كلام غريب جدا. ايه مكتوب؟ تعرف مكتوب على قبر الناس؟ والله حاجات غريبة. شوف حتى الناس هجرت كل الاحكام الشرعية، حتى ما عرفوش اداب المقابر. حتى الادب مع الموتى مش عارفينه. تعرف مكتوب ايه؟ والله كده: غريب الدار علي دار زمان الآتي وظلمني، مشيت سواح مساء وصباح ادور على اللي راح مني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بقول يا ابني ده راح مين يا ابني؟ عمك عبد الله بيقول عبد الصريدي ده يبقى ابن خالد البخاري ولا مسلم؟ ده بقى حتى الميتين بنغني عليهم. لا اله الا الله. شوفوا صوت الناس على ربنا، حتى الادب مع الموتى. بالمقابر دي النبي جعل زيارتها سنه لانها تذكرك الاخره. ودنا الاغاني برضه، ما اكتفناش بالاغاني في التلفزيون وفي الفساد. الفساد الذي ما ترك بقعه من بقاع الارض الا غرز فيها. ودناها للاموات، الاموات اللي هم مواضع العظه ومواضع الحكمه. يا سلام، واحد من لا يغفل ولا ينام. النبي العظيم لما كان يدخل المقابر كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم طرفنا الى الجنه ونحن لكم تبع، ونسال الله لنا ولكم العافيه. وكان يدخل يقول: اللهم رب هذه الاجداد البانيه والارواح الباقيه التي خرجت وهي مؤمنة بك، أكل عليها روحا من عندك وكلاما من عندي. ده الكلام، مش مشيت سواح مسا وصباح. مشيت فين يا اخوي؟ مشيت فين؟ مشيت فين؟ شوف، ده واحد من الصالحين كان يعتاد يزور المقابر، وانقطع عن زيارتها قال: فمنكم الليلة فرأيت الأموات يأتونني في المنام ويقولون لي: يا فلان لما قطعت المردة عنا؟ انت جرى لك ايه؟ ما عدتش بتسأل عننا ليه؟ بيقول يعني كنت بروح اقول ايه لما عدتين الأموات؟ أولى: اللهم آمس وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل حسناتهم. ده واحدة جاية للإمام الحسن البصري بتقول لي: يا إمام إن أمي قد ماتت ولقد رأيتها في المنام وفي يديها أغلال من حديد. قال لها: استغفري لها الله فإنها من أهل الشقاء. وبعد أيام جاءت للحسن وقالت له: يا تقي الدين لقد رأيتها الليلة تلبس ثوبا من سندس وتمشي في رياض الجنة، فلما سألتها: ما الذي حولك من العذاب إلى النعيم؟ قالت: مر رجل صالح بالقبور فقال: اللهم صل على سيدنا. سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. فأمر الله ملائكة العذاب أن تنقل أصحاب المقابر من العذاب إلى النعيم، فكنت ممن شملتهم رحمة الله. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد اشوف يعني الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. شوف الحبيب النبي عشان خاطر يرغب الراجل في اهل بيته ويحبب الناس في بعضها يقول لها ما تنسيش تدي حط شوية مسك. امال ايه ده الراجل بتاعك في الحلال النهارده الان حته فيه في البيت ده لابسه جلابيه ريحتها بطل وتوه، وساعة ما تنزل عشان تروح هنا ولا هنا تقعد ساعتين في المرايه، مع ان النبي قال ايه؟ ده النبي قال اذا استعثرت المراه يعني وضعت العطر ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانيه وكل عين تنظر اليها زانيه. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. شوف الحبيب النبي ولا تبتكي بفرصة عشان خاطر الراجل ينغرس المودة وتنغرس الرحمة في قلب اهل بيته عشان ما يبصش لحد تاني. ومن هنا فان الاسلام الحنيف من حيائه، قالت المرأة للرسول فكيف افعل ذلك يا رسول الله؟ قال الحبيب يا عائشة خذيها تعلميها كيف تفعل ذلك. راح لسيدة عائشة تعرفت الحكم ده، النبي كان اشد حياء من العذراء في خدرها، كان شديد الحياء، كان شديد الحياء. يبقى الصلاة والصوم الا انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة رحمة بها من الله، لان الصوم لا يتكرر في السنة غير شهر واحد، انما الصلاة 5 مرات في اليوم، فحتى لا يشق ذلك عليها اذا ما اجتمعت الفرائض فان الله عافاها من الصلاة ايام حيضها ونفاسها، ولكنه اوجب عليها قضاء ما افترت في رمضان. وكمان قراءة القرآن يحرم عليها انها تقرأ القرآن ايام الحيض والنفاس. طب ما تذكرش الله؟ لا تذكر الله، ذكر الله ما فيهوش حاجة، انما القرآن لا ما تقرأش قرآن ايام الحيض والنفاس لا تقرأ القرآن. اما تذكر الله؟ تذكر الله، لان ربنا لم يمنع احدا من ذكر الله حتى وهو على فراش الموت. يعني ده بيقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ده النبي بيقول الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الورق اللي هو الفضه والذهب، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال ذكر الله فلا شيء عليها اذا ما ذكرت ربها. وهناك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتين دول خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكمان بعد قراءة القرآن قال لك مس المصحف لا يمسه إلا المطهر، فالحائض والنفساء يحرم عليهما مس كتاب الله. ليه؟ لأن هذا الكلام كلام الله لا يقربه إلا الطاهر من الجنابة ومن الحيض والنفاس. وكمان قالت دخول المسجد ما دامت حائضا او نفساء فدخول المسجد حرام عليها، الصلاة والصوم وقراءة آيات من القرآن ومس المصحف ودخول المسجد، لأن هذه المساجد مسكن الملائكة، والملائكة تتأذى من دخول الجنب ومن دخول الحائض والنفساء. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول حبيب النبي: إن للمساجد أوتادا جلساؤهم الملائكة، إن غابوا افتقدوهم، فإن كانوا معهم عادوهم، وإن كانوا في شدة دعوا الله لهم. يقول إن المساجد لها أوتاد، الناس اللي بتواظب على الحضور في صلاة الجماعات في المساجد اسمهم أوتاد المساجد. مين اللي بيقعد معاهم؟ الملائكة. الملائكة جلساؤهم. يوم الملائكة ما تيجي ما تلاقيش وتد من الأوتاد اللي دايما قاعدين وحاضرين على الصرايب. تبقى أين فلان؟ فلان ما حضرش ليه؟ قالوا بعض يا قبل الحفظة اللي كانوا ماسكين الوردية، نحن علينا ورديتين، وردية من العصر لغاية الفجر، ووردية من الفجر لغاية العصر. علينا ورديتين زي النبي ما قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ناس تمسك من العصر لغاية الفجر، وملائكة تمسك من الفجر لغاية العصر. يعني دول اسمها الحفظة. الملائكة تسأل بعضها: هو فلان ما بيصلي النهارده يصلي العصر؟ ده مريض. الملائكة تاخد بعضها وتروح له البيت، تدخل عليه البيت تزوره تعوده. وإذا حلت الملائكة ذهبت الشياطين. ولذلك لما النبي كان قاعد مع سيدنا أبو بكر ذات يوم، دخل أحد السفهاء فسب أبو بكر فسكت أبو بكر، ثم عاد السب فسكت أبو بكر، ثم سب فرد أبو بكر، فقام النبي من هذا المجلس فجرى وراءه أبو بكر: لماذا كنت يا رسول الله؟ قال له: يا أبا بكر، إنه لما سبك أول مرة قيض الله لك ملكا يرد عليه، ولما سبك مرة ثانية قيض الله لك ملكا يرد عليه، ولما سبك الثالثة ورددت أنت عليه ذهب الملك وقعد مكانه شيطان، فكرهت أن أجلس في مكان فيه شيطان. ده النبي بيعلمنا كيف نعامل السفهاء. النبي بيعلمنا كيف نعامل السفهاء. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. ده سيدنا الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه طالع من صلاة الفجر في يوم وماء الوضوء يتقاطر من لحيته، وإذا بأحد السفهاء ينادي عليه ويقول له: يا شافعي، أنت فاسق فاجر. فقال له الإمام العارف بالله: اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما رماني به فاغفر لي وارحمني، وإن كان غير ذلك فتب عليه وسامحه يا رب العالمين. أيوة الله، شوف الأدب والأخلاق. واحد يقول لواحد من يعتبر من خيرة خلق الله، ده منسب للنبي من جهة أمه ومن جهة أبوه، ومراته منسبة لسيدنا عثمان بن عفان، يعني الرجل كله نور. فواحد يعني تعرفش كان شارب بيرة، شارب كنيات، شارب نقع الصرم. الغزالة شهرية جت ملاك حد يشتي مغرسة كذا، ده الشيخ يقول له: انت بتعمل كذا وكذا وكذا. لا، الناس ما بتعمل كده ابدا. شاف قال: يا رب، اذا كان مريضة صادق فيما رماني به اغفر لي محمد. وما عادش يقول: وان كان كاذبا، حتى ما عادش يسند اليه الكذب، قال: وان كان غير ذلك فتب عليه وسامح. ما عادش يقول: وان كان كاذبا، لان كلمه كاذب بكلمه خطيره. قال: لا، ان كان غير ذلك فتب عليه وسامحه وسامحه. حسن البصري يجي الواحد يقول له: ان فلانا كان ينفعك بسوء، فلان كان بيتكلم في حقك. يوم الحسن يبص للراجل اللي بيلقي الكلام يقول له: والله ما احسنت الى صديقك ولقد اسأت الي. قال له: ليه؟ قال له: ابعت اسرار مجلسه وابلغتني ما اكره، ولكن ارجع الى صاحبك وقل له: الحسن يقرئك السلامة ويقول لك: اعلم بان الموت يهمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، والى الله نرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. انتهت، ادي حل المشاكل، ودي الاخلاق اللي النبي علمها لاصحابه. ولذلك ربنا اكرمهم لا مزيد عليه، عاشوا عيشة راضية وماتوا موتة راضية. انا عايزك توحد الله، قل لا اله الا الله. هم المسلمين هم طلعوا من مكة كان معهم ايه؟ مش حاجة. ربنا قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويذكرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. طلعوا من مكة معهمش حاجة خالص. جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم يا اهل المدينة كل واحد منكم ياخذ واحد من المهاجرين يعيش معاه. يعيش معاه. لان المهاجرين طالعين ولا متاع ولا درهم ولا دينار. ولما النبي اخذتهم ما قدرش غير سيدنا علي كان راس المتاخر المدينة غير مكملين مكان النبي في الفراش. النبي انت مني بمنزلة هارون موسى الا انه لا نبي بعد. يوم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تقع قرعته مع سعد بن الربيع رضي الله عنه. سعد بن الربيع من اهل المدينة وعبد الرحمن بن عوف من اهل مكة. سعد بن الربيع من الانصار انما عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. يوم قدرت بس النبي رفع نفوس الزاد. الا لما دفعني الكشف وانا معيش فلوس. قلت له يا بيه ده انا معيش فلوس. قال لي همشي اطلعي بره. فرحت على طول الدكتور بطرس قال لي مش واخد منك فلوس والمبيع حي من واخد منك فلوس. وبعد ما كتب عليا مجانا اداني كمان 2 جنيه وقال لي خد اشتري بيهم دواء. يوم اللي وقفت في الاوتوبيس يا سلام ايه يا احمد الكبير بتاع ايه؟ كده وبس. الله العظيم اي حاجه يكبرها وانتخمها وخلاص خلاص بقى المسلمين دول مستعجلين وانت مين هم الاثنين كده ليه تسمع الشاي ده ربنا قال ولولا اذ سمعتموه ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانه النبي اخذ المدينة بنى المسجد وبنى سوق للمسلمين قال لهم بيعوا واشتروا فيه. واحد يهودي كان يرمي كبير مية اسمه بيتر الرومة وعمال يبيع للمسلمين ما فرصة بقى المسلمين تبلغ السنة وما فيش مية حلوة غير في البير بتاع اليهودي يرى الكل بدر وقال اتفضل بيع واشتري الاربع دراهم. لقى واحد بيبيع جبنة اللي بنسمى جبنة قريش يبيعهم بكام يا عم شوية الجبنة دول؟ قال له والله ده هي اللي فضل معايا خدتهم باربع دراهم. ابن عبد الرحمن قال له انت كريم يا رب خدتهم باربع دراهم. اخر النهار جماعة الكنس اخر كان غير معه عبد الرحمن كيف قلت هم باربعين درجة. الله يربحك يا عبد ما هي خلاص ده اخر النهار قال لسعد بن الربيع شوف لي بقى جواز ما هو اللي في الزمن ده كده الله يعطي من يشاء على حد كتب 40 يبقى الدرهم قال له جواز راح خطب له بنت الحلال كان زمان بقى شوف كذب في الخبز في الكتاب وليه ما كتب في الوقت وما لي ابن عبل ما تكتب كده تكتب لغة 85 اخوه عدن عبل ما تدخل يكون عام 2000 يا عبل ما تخلي تكون مرات المرض وانا كنت اتفرار يا عبل كمان المساجد كده ماشي ما تشبع فيه سبحان الرحمن كتب ودين تكتب كتب ده كان الزمان بيتجوز بصورة الفتحة والله كان واحد النبي صلى الله عليه وسلم النبي اساله النبي كان اول ما يسال بعد الدين يقول انت متزوج في حته دي اني النبي الاول ليه؟ لان شرابك بس تتزوج بها من جهه. هي المسألة مسألة فلوس. فروح النهارده بلد اسمها فرسكور جنب دمياط بيقول لك الجوازة ما تقلش عن 8000 جنيه. أول ما تخطب البنت شوف شوف شوف يا سيدي تدخل لك بكوب الشاي شوف الطريقة بتاعت الطريقة يا بقى الشاي. كده كده 50 جنيه حطهم في الطبق. اسمها حلاوة الطبق دي ارمي بياضة. اسمها مصر فار. بلاش قيمة. وبعدين يجي المهر بقى. مفيش مهر هناك. ويجي بقى 2000 او 4000 وفي الدخله برضه على مراتب تبقى بنت قبل ما تدخل